الو، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. عندي سؤال. يا شيخ، نعم. هذه الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأنها حجت منذ زمن ولم ترمي جمرة يوم العيد، ووكلت شخص لا يصلي تقول، فماذا يلزمها؟ لا يصلي أبدا. لا بس ما يحافظ عليها، ما أدري عنها، أنا خاف إنه ما يحافظ. تقول بأنه لا، أخشى أنه لا يحافظ على الصلاة. إن شاء الله أن رميه مجزئ عنها ما دامت هي عاجزة عن الرمي. نعم. فلا بأس. جزاك الله خير. والأصل أن المسلم يصلي إن شاء الله. جزاك الله. أحسن الله إليك. شكرا.